الرسول صلى الله عليه وسلم حرم علينا لبس الثوب الطويل وأن يكون فوق الكعبين، هل لبس البنطلون ينطبق عليه الحكم؟ وهل هناك حديث يفيد بتقصير الثوب حتى نصف الساق؟ جزاكم الله خيرا. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدة المؤمن بنصف ساقه، ولا حرج عليه أن ينزل إلى الكعب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسلم الكعبين والإشارة والنار. وهذا يعم جميع الملابس، يعني المنكبون يعم الإزار ويعم السراويل ويعم القميص ويعم المشت ويعم غير ذلك من الملابس. يعني واجب على المؤمن الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعب، لا تنزل إلى الكعب. أما المرأة فالسنة لها أن ترخي ثيابها حتى تستر قدميها، إلا يكون عليها جربان في ذيلها فلا بأس، لا بأس أن تصرفه إذا كانت عليها، إذا كان عليها جوارب. المقصود أن الرجل ليس له أن يرخي تحت الكعب، الحد الكعب، من أي ملبس كان، إزارا أو قميصا أو سراويل أو بشتا أو غير ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وشدد فيها عليه الصلاة والسلام. وإذا كان عن تكبر صار الإثم أعظم، إذا كان الإخاء للتكبر والتعاظم والخيلاء صار الذنب أعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء إلى غير الله إلى يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.